الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن والدتها معها أكرمكم الله الدورة ولها الآن 18 يوم، فهل يجوز لها الطهارة والصلاة؟ الحمد لله، المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن أكثر الحيض 15 يوما، والوالدة الآن قطعت 18 يوما، فهي في مذهب الحنابلة رحمهم الله مستحاضة وليست فما ينزل على الوالدة عفاها الله وشفاها، إنما هو استحاضة وليس بحيض. فبعد سماع هذه الفتية تذهب إلى دورة المياه وتغتسل، ثم تبدأ في الصلاة، تبدأ في الصلاة، لأن أكثر مدة الحيض عند الأئمة الحنابلة إنما هو 15 يوما، والله أعلم.